الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا ووالديهم وجميع المسلمين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة المسافر والمريض: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بسند ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث بالرفع ضعيف، وراويه متهم، فهو لا يعتمد عليه، وإنما روي برواية أخرى موقوف على ابن عباس وهي أصح. فإذا قلنا موقوف على ابن عباس كانت من قول الصحابي رضي الله عنه، والصحابي قوله نوعان: نوع لا مجال للاجتهاد فيه، وهذا له حكم الرفع، ونوع فيه مجال للاجتهاد، وهذا لا يكون له حكم الرفع، وإنما هو من قول الصحابي. وهذا الحديث من هذا النوع الذي فيه مجال للاجتهاد، فهذا القول والله أعلم من قول ابن عباس رضي الله عنه، لأنه لم يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأربعة البرد، البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، يعني معناه أن البريد 4 فراسخ، 4 في 4 ب16 فرسخ، والفرسخ الواحد 3 أميال، والميل 1.6 كيلو، يعني أكثر من النصف. فمعناه أنها رتبها العلماء رحمهم الله، حددوها مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم المرأة: لا تسافر المرأة مسيرة 2 يوم إلا بمحرم. واليومان قالوا هي 16 فرسخ، وهكذا. فحددوها رحمهم الله تقريبا ب80 كيلو، أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا، ولا حرج في هذا. وعرفنا فيما تقدم أن تحديد المسافة بحد هذا في مجال الاجتهاد، ولذا اختلف فيها العلماء رحمهم الله. وقال بعضهم: لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المسافة، وإنما الوارد في السفر. سافر النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ويقصر، يسافر ويقجمع، وهكذا. فهذا هو الذي اعتمده كثير من العلماء رحمهم الله، من المحققين منهم، قالوا: ما سمي سفرا تقصر فيه الصلاة، ما دام أن المرأة يحتاج فيه إلى الزاد والمزاد والمركوب ونحو ذلك فهذا سفر. ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنه: هل تقصر الصلاة في عرفات، يعني فيما بين مكة وعرفات؟ قال: لا، لأنها قليلة، وإنما في عسفان وجدة والطائف ونحو ذلك. فالمسألة فيها مجال للاجتهاد، واختلاف العلماء رحمهم الله قديم من هل تقصر الصلاة في كل سفر وتجمع في كل سفر أم لا. اقرأ. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، فإنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك، نسبه الثوري إلى الكذب. وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه. عبد الوهاب بن مجاهد، مجاهد رحمه الله إمام في التفسير والحديث، مجاهد، وابنه عبد الوهاب هذا روى هذا عنه الحديث، وهو لم يثبت أنه روى عن أبيه، كأنه صغير في حياة أبيه ما روى عنه شيء. ولذا قالوا عبد الوهاب متروك، ونسبه الإمام الثوري رحمه الله إلى الكذب، قال كذاب. وهكذا فهذا الحديث لا يعتمد عليه، وإنما أورده المؤلف رحمه الله لبيان هذا، ليبين ما فيه من الضعف. وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه، لأنه ما يعتمد عليه في شيء ولا يؤخذ عنه. فرواة الحديث رحمة الله عليهم مثل صيارفة الذهب والفضة، ينقحون الأحاديث ويثبتونها. لما أخذ أحد الولاة زنديق وأمر بقتله، قال: طيب تقتلني، ما تصنع بكذا وكذا حديث صنعتها، 4000 حديث أو كذا. قال: أحيلها إلى نقاد الحديث رحمة الله عليهم، يمحصونها ويحذفون أحاديثك الكذاب. نعم. وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه. فإنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك، نسبه الثوري إلى الكذب. وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه وهو منقاطع أيضا، لأنه لم يسمع من أبيه، ما سمع من أبيه شيء. والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة بغير هذا الإسناد، غير هذا الإسناد موقوف على ابن عباس. والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة، أي موقوفا على ابن عباس، وإسناده صحيح. إسناده في الوقف على ابن عباس صحيح، لكن إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولكن للاجتهاد فيه مسرح. للاجتهاد فيه مسرح، يعني ممكن أنه من اجتهاد من قول ابن عباس رضي الله عنهما، فيحتمل أنه من رأيه. وتقدم أنه لم يثبت في التحديد حديث مرفوع، تقدم في الأحاديث السابقة أنه لم يثبت في تحديد المسافة حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قدم الكلام على هذا في حديث أنس رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. تكلم العلماء رحمه الله، وأورد المؤلف رحمه الله الكلام على هذا، وبينه بأنه لم يثبت بالتحديد حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.